حصريا على موقع مارادونا.com. نصبوا لك الفاس وعاد انت خد بالك من الكومبينه وخليك كده قاري التركيبه. بس ده على مين دول حافظ مش فاهمين؟ ده انت واخدهم لك امين يا ابن اللعيبه. نصبوا لك الفخ وعاد انت خد بالك من الكومبينه وخليك كده قاري التركيبه. بس ده على مين دول حافظ مش فاهمين؟ ده انت واخدهم لك امين يا ابن اللعيبه. ده انت ملففهم ومدوخهم ومورّيهم الويه. ما سمعنا الشوم على قرش وبيخاف من الطرف فيه. اصل انت عملت معه الصح وقلت منهم وكأن الدرجه التانيه باللعب البرازيلي. واقع كده بنتش اللي الناس سووا ناس طلانية في اللي بيحفر لك حفرة وفي اللي بينصب خاية. بس اللي امه بتدعينه يمشي على المية. على موقع مارادونا.com انت مستفهم قدامك ومبستفهم عاري بدنهم ومخوفهم ومخليهم مدروخين. جبت من ابو اخر وضبت لهم مغرز فاخر واللي شوفك الداخل دول مرعوبين من خن الخن وزي الجن وفرقاروس. علت لهم الضغط وراحوا يعلقوا جلوكوز. كانوا جايين لك مستحلفين ليجي وداغك. طلعتهم انت المسرح وانتهتهم مهموس. واقع كده بنش اللي الناس وناس ضلالية في اللي بيحفر لك حفرة وفي اللي بينصب خاين.